الخطاب هنا لمن؟ إنه خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، والنصر هو النصر على الأعداء في المعارك، والفتح تحصيل ثمرة هذا النصر. تحصيل الثمرة يسمى فتحاً، أما النصر فهو النصر على العدو في المعركة، والفتح يكون تحصيل الثمرة من هذا النصر. فيقول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح. لقد كانت من خصوصيات النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما في الحديث: أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي، وذكر من هذه الخمس: نصرت بالرعب مسيرة شهر، عليه الصلاة والسلام. طبعاً النصر أعظم سرور يحصل للعبد من أعماله، النصر هو أعظم سرور يحصل للعبد في أعماله، لأن المنتصر يجد نشوة عظيمة بهذا النصر وفرحا وطربا، لكنه إذا كان بحق فهو خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أن عدوه مرعوب منه إذا كان بينه وبينه مسافة شهر. والرعب أشد شيء يفتك بالعدو، لأن من حصل في قلبه الرعب لا يمكن أن يثبت أبدا، بل سيطير طيران الريح. فقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، أي نصر الله إياك يا محمد عليه الصلاة والسلام على عدوك. والفتح معطوف على النصر، وعطفه على النصر مع أن الفتح من النصر تنويه بشأنه لبيان أهمية هذا النصر، وهو من باب عطف الخاص على العام لبيان أهمية هذا الخاص. إذا عطف الخاص على العام فهذا لبيان أهمية الخاص، كما في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. عطف الله الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر على عموم الصلوات مع أنها داخلة فيها، لبيان أهمية هذه الصلاة وهي صلاة العصر التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. والحديث عند البخاري. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وفي رواية: شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، لبيان أهمية هذه الصلاة مع أنها داخلة في عموم الصلوات الخمس، ولكن أراد الله أن يؤكد هذه الصلاة وفضيلة هذه الصلاة من بين عموم الصلوات. كما قال الله جل وعلا أيضا: تنزل الملائكة والروح فيها. والروح هو من؟ جبريل عليه السلام، مع أنه من عموم الملائكة، ولكن يؤكد الله تعالى في سورة القدر أن في تلك الليلة تنزل الملائكة ومعهم من؟ جبريل، ليبين مكانة جبريل من بين عموم وسائر الملائكة. فهنا عطف الله الفتح على النصر لبيان أهمية هذا الفتح، فقال الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. طبعا الفتح هنا المراد به فتح مكة، وكان فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريش في الحديبية في السنة السادسة، وهو الصلح المشهور المعروف، نقضت قريش العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغزاهم عليه الصلاة والسلام وخرج إليهم من المدينة بنحو 10,000 مقاتل، خرج مختفياً صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم عمي أخبارنا عنهم، فلم يفاجئهم إلا وهو محيط بهم عليه الصلاة والسلام، ودخل مكة في 20 من رمضان من السنة 8 للهجرة، مظفراً منصوراً مؤيداً، حتى إنه في النهاية عليه الصلاة والسلام اجتمع إليه كفار قريش حول الكعبة، فوقف على الباب وقريش تحته ينتظرون ما يفعل، فأخذ عليه الصلاة والسلام بعضادتي الباب وقال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم غدا؟ وهو الذي كان قبل 8 سنوات عليه الصلاة والسلام هارباً منهم، وصاروا الآن في قبضته وتحت تصرفه عليه الصلاة والسلام: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيراً، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم عليه الصلاة والسلام. وهذا الفتح سماه الله تعالى فتحاً مبيناً، فقال جل وعلا في أول سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً. وهذا الفتح هو فتح مكة، فتحاً مبيناً أي بيناً عظيماً واضحاً. ولما حصل عرف الناس جميعاً أن العاقبة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأن دور قريش وأتباعها قد انقضى، فصار الناس يدخلون في دين الله أفواجاً، أي جماعات، جماعات بعد أن كانوا يدخلون فيه أفراداً، كل واحد يدخل بمفرده. لما حدث الفتح دخل الناس جماعات جماعات، كان الواحد يدخل مختفياً فأصبح يدخل مع جماعة من الناس، كما حكى القرآن: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً. صارت الوفود ترد على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من كل جانب، حتى سمي العام بعام الوفود، وهو العام 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي العام الذي بعد فتح مكة. يقول الله تعالى: يدخلون في دين الله أفواجا. إذا رأيت هذه العلامة وهي دخول الناس أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اهتم اهتماماً بالغاً بتربية الصحابة الكرام، سقاهم القرآن، رقاهم بالقيام والصيام، حتى صاروا أقمار هداية وشموس ضياء، وفتح الله بهم البلاد وقلوب العباد، وتكونت الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة في فترة كأنها لحظات من عمر الدنيا، بعد 13 عاماً من ابتداء البعثة النبوية المباركة، وجاءت الانتصارات، ودخل الناس في دين الله أفواجاً في 8 من الهجرة، ودخل الناس في دين الله أفواجاً في 8 من الهجرة، كما حكى القرآن في هذه السورة العظيمة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وجاءت الانتصارات وعم الفتح وجاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكل ذلك بفضل تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة على القرآن، وبسبب بذلهم لإعزاز دين الملك العلام، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وأبي بن كعب وغيرهما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون: كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، فإذا تعلمنا القرآن ازددنا إيماناً على إيماننا. وعلى هذا درج السلف، كانوا يهتمون بالتربية مع أنهم كانوا يعيشون في أجواء إيمانية ويشعرون بالتحاكم إلى الشريعة الإسلامية. أما اليوم فقد تنكب المسلمون الطريق وانحرفوا عن الصراط المستقيم وحرموا من شريعة رب العالمين، وانتشرت في بلادهم الأفكار العلمانية، وعشش في ديارهم دعاة الإلحاد والإباحية، وساعدتهم على ذلك وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. ورحم الله مالكًا يوم أن قال: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلا يتصور عز حقيقي للإسلام وخلافة راشدة على منهاج النبوة حتى يتضح هذا الفكر وينشر هذا الفهم، وهو أن يربى الناس على عقيدة السلف، وهو أن يربى الناس على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعود الناس من جديد إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم في ختام خطبته العصماء، خطبة الوداع: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وهل ضلت الأمة إلا بعد أن تركت كتاب ربها؟ وهل زلت الأمة لإخوان القردة والخنازير إلا يوم أن تخلت الأمة عن كتاب ربها؟ وهل تحكم بالأمة الأمريكان الظلمة إلا يوم أن تخلت الأمة عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ يقول ربنا جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قلنا اهتم صلى الله عليه وسلم بتربية الصحابة، سقاهم القرآن، رقاهم بالقيام والصيام حتى صاروا أقمار هداية وشموس ضياء، فتح الله بهم البلاد وقلوب العباد، وتكونت الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة في فترة كأنها لحظات من عمر الدنيا، بعد 13 عاماً من ابتداء البعثة النبوية المباركة، ثم توالت الانتصارات وانتشر الضوء وعم الخير، فجاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا. يقول تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. قلنا الفتح هنا هو فتح مكة، وعطف الله الخاص على العام، أي عطف الله الفتح على النصر، مع أنه داخل فيه لبيان أهمية هذا الفتح، لبيان مكانته. فالفتح هنا هو فتح مكة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، والمراد بالفتح هاهنا فتح مكة قولاً واحداً، فإن أحياء العرب كانت تتلوَّم بإسلامها فتح مكة، يقولون: إن ظهر على قومه فهو نبي. فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجاً، فلم تمض سنتان حتى استوثقت جزيرة العرب إيماناً، ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهرًا للإسلام ولله الحمد. وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال: لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت العرب تتلوَّم بإسلامها فتح مكة، يقولون: دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طب متى كانت غزوة فتح مكة؟ الجواب: كانت غزوة الفتح، قلنا، في رمضان في السنة الثامنة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، كما عند البخاري من طريق عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان، قال: وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك. وأخرج البخاري بإسناده إلى عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000 مقاتل، وذلك على رأس 8.5 سنين من مقدمه المدينة صلى الله عليه وسلم. فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد، وهو ماء بين عسفان وقديد، أفطروا، أي إذا بلغوا هذا المكان أفطروا. طب هنا لو سأل سائل فقال: ما المراد بقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا هجرة بعد الفتح؟ ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح؟ الجواب: المراد بالهجرة الهجرة إلى المدينة، والمراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة أي لا هجرة واجبة، أي لا هجرة واجبة أو لا بيعة على الهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح. أو قد ذهب الذين هاجروا قبل الفتح بثواب الهجرة، ومن هاجر إلى المدينة بعد الفتح فثوابه دون ثواب من هاجر قبل الفتح. والمراد بالفتح هو فتح مكة، وهذه بعض أقوال العلماء في ذلك. أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق عطاء بن رباح قال: زرت عائشة رضي الله عنها مع عبيد بن عمير فسألها عن الهجرة فقالت: لا هجرة اليوم. لماذا؟ لأن الهجرة كانت قبل الفتح. لا هجرة اليوم، كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية. وأخرج البخاري أيضاً من حديث مجاشع رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة. قال: ذهب أهل الهجرة بما فيها. فقلت: على أي شيء تبايعه؟ قال أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد. يقول فلقيت معبداً بعد وكان أكبرهما فسألته فقال صدق مجاشع. طب هنا لو قال قائل أو سأل سائل الهجرة من مواطن الفساد إلى مواطن الصلاح هل هي باقية إلى قيام الساعة؟ الجواب نعم باقية إلى قيام الساعة. إذا هاجرت من مواطن الفساد إلى مواطن الصلاح فهذه الهجرة ماضية إلى يوم القيامة. لو كنت في أرض لا يعبد الله تعالى فيها، يشرك بالله عز وجل، يفعل فيها المعاصي، لا تستطيع أن تعبد ربك عز وجل، من المؤكد أنك ستتأثر بما يحيط حولك من عبادة غير الله، قد تفتر همتك وعزيمتك عن الطاعة. وطبعا القلب يألف المعاصي إذا تعود عليها وأصبح عند الإنسان ما يسمى بإلف العادة، خلاص تعود ألف المعصية. يعني لو أنك سافرت إلى بلد من بلاد الكفر في أول وهلة ستظن أن الأمر بالنسبة لك غريب، التبرج والسفور والمعاصي والخمور وأكل الخنزير إلى غير ذلك، الأمر بالنسبة لك في البداية صعب، ولكن بعد شهر وشهرين بعد أن كنت في أول الأمر تغض بصرك بإلف العادة ستتعود على الإيه؟ على النظر، خلاص ألفت المعصية، ألفت النظر إلى الحرام. فالعلماء يقولون لو سافر الإنسان أو هاجر الإنسان من موطن الفساد إلى موطن الصلاح فهذه هجرة باقية إلى قيام الساعة، ليحافظ الإنسان على دينه، ولا حرج في ذلك، والأدلة على ذلك كثيرة، منها مثلا قول الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال تعالى أيضا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم لو جالستم معهم فأنتم إذا مثلهم. وعندنا أيضا حديث الذي قتل 99 نفسا، هذا الذي قتل 99 نفسا والحديث بطوله في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال له إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال له الراهب لا، فقتله فكمل به 100. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه فقال له إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال له العالم ومن يحول بينك وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا، أمره أن يخرج من مكان المعصية إلى مكان الطاعة. قال له ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن عليك أن تغير مكان المعصية، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. الشاهد هنا أنه لا بد أن يهاجر الإنسان من مكان الفساد إلى مكان الصلاح وليس العكس، وهذه هجرة ماضية إلى قيام الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ويوحي ربنا جل وعلا إلى عيسى عليه السلام بين يدي الساعة: إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. كل هذه أدلة على جواز الهجرة من أماكن الفساد إلى أماكن الصلاح، وهي ماضية إلى يوم القيامة. أما المراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، فقلنا المراد بها الهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا هجرة واجبة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بيعة على الهجرة إلى المدينة بعد فتح مكة. يقول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. دائما مزيد النعم يستلزم مزيدا من الشكر، دائما مزيد الفضل يستلزم مزيدا من الشكر. إذا أنعم الله عليك بنعمة فهذا يستوجب أن تشكر الله على هذه النعمة، كما في هذه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كما قال تعالى أيضا: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. كما قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. يبقى مزيد النعم يستلزم مزيدا من الشكر. قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأيضا قال الله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. ثم قال الله تعالى بعدها في ختام هذه الآية: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. بعد أن قال في أول أو في الآيتين التي قبلها: ولقد آتينا داود منا فضلا، بعدها يقول: اعملوا آل داود شكرا. يبقى مزيد النعم ومزيد الفضل يستلزم دائما مزيدا من الشكر. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. طبعا يشرع الاستغفار عند الانتهاء من الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ربه ثلاثا. وأيضا نستدل على ذلك بقول الله جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. عند الانتهاء من الطاعة، عند الانتهاء من العبادة ينبغي عليك أن تستغفر ربك، يبقى يشرع الاستغفار عند انتهاء الأعمال. لعلك قصرت في الصلاة فتستغفر ربك ثلاثاً، لعلك قصرت في أداء نسك الحج فتستغفر ربك، لعلك قصرت في أي طاعة من الطاعات فبعد هذه الطاعة تستغفر ربك. وهذه عادة أهل الصلاة في كل زمان ومكان، يعملون أعمال صلاح ويستغفرون الله ويرجون من الله القبول. ها هو إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لما رفع قواعد البيت قال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسأل ربه القبول، ويستغفر ربه صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الأعمال الصالحة، وثبت ذلك في أكثر من موضع عليه الصلاة والسلام. فإياك أن تقول: ده أنا المصلي، أنا الصائم النهار، أنا القائم الليل، أنا الحافظ لكتاب الله، وتضيع ثواب هذه الأعمال، أنت لا تدري هل قبلت أم لا. ينبغي عليك بعد كل عمل صالح تسأل الله القبول. قال صلى الله عليه وسلم: هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف ألا يقبل منه. فإذا خاف فهو بالاعتذار، وهذا من معاني حسن الظن بالله، أن تعلم بأنك ناقص وأن كل ما يأتي من الناقص ناقص. يعني على العبد دائما أن يعتذر إلى ربه وسيده ومولاه من كل ما يأتي به من خير أو شر، فيقول: أنا مقصر، أنا ما زلت مقصرا في حق الله، اللهم تقبل صلاتي وصيامي وعملي، أستغفر ربي. ها هو النبي محمد كان يستغفر ربه، رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يستغفر ربه. نعم، كان يقول: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة، وفي رواية 70 مرة صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالك بمن غفل قلبه وضاع وقته وكثر سخطه وازداد لغوه وعمت هفواته وقلت حسناته وعظمت ذنوبه وازدادت عيوبه؟ حيي به أن يتوب إلى الله ويستغفره في ليله ونهاره. يعني هنا لو قال قائل أو سأل سائل: هل أذنب النبي صلى الله عليه وسلم ذنبا حتى يؤمر بالاستغفار؟ الجواب: طرح الإمام القرطبي رحمه الله هذا السؤال وأجاب عليه فقال: فإن قيل فماذا يغفر للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤمر بالاستغفار؟ قيل له: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وجهلي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وفي رواية: إنك على كل شيء قدير. فكان صلى الله عليه وسلم يستقصر نفسه لعظم ما أنعم الله به عليه. الله أكبر، رسول الله عليه الصلاة والسلام يستحقر نفسه لعظم ما أنعم الله به عليه من نعم، يرى قصوره عن القيام بحق ذلك ذنوبا، يرى أن ذلك ذنوب، كونه قد قصر بعض الشيء في حق الله يرى أن ذلك ذنبا عظيما. وقال القرطبي رحمه الله: ويحتمل أن يكون بمعنى كن متعلقا به سائلا راغبا متضرعا على رؤية التقصير في أداء الحقوق لئلا ينقطع إلى رؤية الأعمال. وقيل الاستغفار تعبد يجب إتيانه لا للمغفرة بل تعبدا، يعني ينبغي أن تتعبد ربك بالاستغفار، ليس شرطا أن تكون قد أذنبت ذنبا، بل ينبغي عليك أن تستغفر ربك، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. الآيات. يبقى هل أذنب النبي صلى الله عليه وسلم ذنبا حتى يؤمر بالاستغفار؟ قال بعض العلماء كما نقل القرطبي رحمه الله: الاستغفار تعبد يجب إتيانه لا للمغفرة بل تعبدا. وقيل ذلك تنبيه لأمته، أي لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، لكي لا يأمنوا ويتركوا الاستغفار. وقيل واستغفر، أي استغفر لأمتك إنه كان توابا، أي على المسبحين والمستغفرين، يتوب عليهم ويرحمهم ويقبل توبتهم. وإذا كان عليه الصلاة والسلام وهو معصوم يؤمر بالاستغفار فما الظن بغيره؟ روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، والفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قلنا يشرع الاستغفار عند الانتهاء من الأعمال الصالحة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. وأيضا قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وأيضا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يقول ذلك عليه الصلاة والسلام. وأيضا ثبت في دعاء ختام المجلس: أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك. يبقى يشرع الاستغفار بعد الأعمال، بعد ختام المجلس، بعد الصلاة، بعد الصيام، بعد الحج، بعد أداء الطاعة تستغفر ربك، لعل تقصيرا قد تم أو قد حدث في هذه العبادة فتستغفر ربك، فتستغفر ربك من هذا التقصير ومن هذا الخلل. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بعد نزول هذه السورة، وكان يقول ذلك في ركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام. كان يقول في الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا وقال فيها: سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي. يبقى من السنة في الركوع بعد سبحان ربي العظيم تقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وأيضا في السجود بعد سبحان ربي الأعلى ثلاثا تقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عام الوفود في العام التاسع من الهجرة بعد فتح مكة، وجد الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا رأيت هذه العلامة فسبح بحمد ربك واستغفره. كان المتوقع هنا أن يكون الجواب: فاشكر الله على هذه النعمة واحمد الله عليها، ولكن فسبح بحمد ربك واستغفره. وهذا نظير قوله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. كان المتوقع فاشكر ربك على هذا التنزيل وقم بحقه، ولكن قال: فاصبر لحكم ربك، إيذانا بأنه سوف ينال أذى، سوف ينال أذى بواسطة إبلاغ هذا القرآن ونشره بين الأمة. فاصبر، ما دام ستبلغ يبقى لابد أن تبتلى، إن لم تبتلى يبقى قد ضللت الطريق كما قال بعض السلف. إن لم تبتلى فاعلم أنك قد ضللت الطريق. فاصبر لحكم ربك، إذانا بأنه سوف ينال أذى بواسطة إبلاغ هذا القرآن ونشره للأمة. فسبح بحمد ربك واستغفر. عند التأمل تتبين الحكمة، فالمعنى أنه إذا جاء نصر الله والفتح فقد قرب أجلك، وما بقي عليك إلا التسبيح بحمد ربك والاستغفار. يبقى عند التأمل تتبين الحكمة، فالمعنى أنه إذا جاء نصر الله والفتح فقد قرب أجلك يا محمد عليه الصلاة والسلام، وما بقي عليك إلا التسبيح بحمد ربك والاستغفار. فسبح بحمد ربك، أي سبحه تسبيحا مقرونا بالحمد. والتسبيح تنزيه الله عما لا يليق بجلاله، والحمد هو الثناء عليه بالكمال مع المحبة والتعظيم. اجمع بين التنزيه وبين الحمد. واستغفر، يعني اسأله المغفرة. فأمره الله تعالى بأمرين: الأمر الأول التسبيح المقرون بالحمد، والأمر الثاني الاستغفار، وهو طلب المغفرة، والمغفرة ستر الله على عبده ذنوبه مع محوها والتجاوز عنها. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. يبقى الاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة ستر الله على عبده ذنوبه مع محوها والتجاوز عنها. وهذا غاية ما يريد العبد، لأن العبد كثير الذنب يحتاج إلى مغفرة، إن لم يتغمده الله تعالى برحمته هلك هلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته صلى الله عليه وسلم. لأن عملك هذا لو أردت أن تجعله في مقابلة نعمة من النعم، نعمة واحدة، لأحاطت به النعم، فكيف يكون عوضاً تدخل به الجنة، فكيف يكون عوضاً تدخل به الجنة؟ يقول الله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، أي لم يزل سبحانه وتعالى توابا على عباده، فإذا استغفرته تاب عليك. هذا هو المعنى، إذا قلت يا رب تب علي تاب عليك. والتوبة هي الرجوع من الذنوب والتحول من المعصية إلى الطاعة. يقال تاب العبد أي عاد ورجع وأناب، تاب الله عليه أي عاد عليه سبحانه بالمغفرة. وللتوبة شروط ذكرها الإمام النووي رحمه الله: أولاً الإقلاع عن المعصية، ثانياً الندم عليها لقوله عليه الصلاة والسلام الندم توبة، ثالثاً العزم على ألا تعود إلى المعصية أبداً. فإن فقدت التوبة أحد الشروط الثلاثة لم تصح توبتك. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة، هي الثلاثة الماضية وأن يبرأ من صاحبها، فإن كان مالاً أو نحوه رده إليه، وإن كان حد قذف أو نحوه مكنه منه أو طلب عفوه. فهذه هي شروط التوبة. طبعاً بعض الناس يغلق الباب أمام المذنبين، وكلنا أصحاب ذنوب، كلنا أصحاب ذنوب. بعض الناس يقول: لن يتوب الله عليك يا فلان، أنت فعلت وفعلت وفعلت، كيف تقبل منك توبة أو إنابة؟ أقول لك أخي الحبيب: لا تسمع لهؤلاء، هؤلاء قطاع الطريق لا يحبون لك الخير. لقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أذنبت ذنباً، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أذنب عبد ذنباً، فقال الله عز وجل: تاب الله عليه. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنباً، فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنباً، فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. اعمل ما شئت فإني قد غفرت لك، اعمل ما شئت فإني قد غفرت لك. وفي رواية في السنن من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رجلاً أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو أذنبت ذنباً قال: يكتب عليك. قال: إن تب قال: يتاب عليك. قال: إن أذنب قال: يكتب عليه. قال: إن تب قال: يتوب الله عليك، ولا يمل الله حتى تمل. فلا تمل من الاستغفار والتوبة والأوبة إلى الله عز وجل. يا إخواني، إن التوبة والله من أعظم المنح التي يمنحها الله تعالى للعبد، بل هي أطيب رزق يرزقك الله به. إذا زلت قدمك ووقعت في ذنب أو خطيئة فتب إلى ربك وعد إلى سيدك ومولاك الذي سيفرح بتوبتك وأوبتك، وهو الغني عنك وعن العالمين. لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ابقى مزيد النعم يستلزم مزيدا من الشكر. هذه السورة العظيمة فهمها بعض الصحابة فهما معينا، وهي أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب. هذا الفهم الذي فهمه بعض الصحابة هو أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب. فهم ذلك من الصحابة؟ عبد الله بن عباس وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنهم. فثبت عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، أي مع الكبار من أهل بدر، فقال بعضهم: لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ يعني عندنا أبناء من سنه، لما تدخل هذا الفتى، هذا فتى صغير، لما تدخله معنا؟ فقال: إنه ممن قد علمتم. فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، دعاهم ودعا ابن عباس، قال: وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني، وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني، يعني عاوز إيه؟ يوريهم ويطلعهم على العلم الذي عندي. فقال: ما تقولنا في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ فقال: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ حتى ختم السورة. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندري، أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال لي، أي عمر: يا ابن عباس، أكذاك تقول؟ قال: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، إذا جاء نصر الله والفتح، والفتح فتح مكة، فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تعلم. أي عمر وافق ابن عباس رضي الله عنهم. في رواية قال: ذاكم فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول، أي ابن عباس حبر هذه الأمة، ترجمان القرآن رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. من باب الأمانة، هناك وجه آخر في تفسير السورة، ألا وهو تفسير السورة على ظاهرها. فالمعنى: إذا فتح الله عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم الفتوحات، ومنها فتح مكة، وجاء الناس يدخلون في دين الله جماعات جماعات، فسبح بحمد ربك واستغفر، أي فصل وقل: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله عنهم أجمعين من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه، يعني نصلي له ونستغفره، معنى مليح صحيح. المعنى اللي ذكره بعض الصحابة جلساء عمر ده معنى صحيح، وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة، صلاة الضحى صلاها 8 ركعات عليه الصلاة والسلام. فقال قائلون: هي صلاة الضحى، وأجيب بأنه لم يكن يواظب عليها صلى الله عليه وسلم، فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان مسافرا لم ينوي الإقامة بمكة عليه الصلاة والسلام؟ فلو فسرناها بتفسيرها الظاهر كما فسر ذلك جلساء عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين لا حرج، ولكن فهم ابن عباس فهم يعني عالم، ولذا وافقه عمر رضي الله عنه على هذا الفهم أن ذلك قرب أجل النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الوجه الآخر الذي فسر به بعض الصحابة على الظاهر أنه إذا فتح الله عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم الفتوحات، ومنها فتح مكة، وجاء الناس يدخلون في دين الله جماعات جماعات، فسبح بحمد ربك واستغفر، أي فصلي وقل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. بهكذا نكون قد انتهينا بفضل الله جل وعلا من تفسير هذه السورة العظيمة، ونستفيد منها أنه ينبغي عليك أن تدعو الكفار إلى الإسلام بأي وسيلة تجيدها. قال تعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فينبغي عليك أن تدعو غير المسلمين للإسلام. ودائما قل سبحان الله وبحمده، هذه من الفوائد التي نستفيدها من هذه السورة، قل سبحان الله وبحمده 100 مرة وأكثر من الاستغفار. قال تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أيضا نستفيد من هذه السورة أهمية تسبيح الله واستغفاره عند تمام العبادة. قال تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر، لو من الله عليك وأديت الصلاة أديت الصيام أعانك الله على حج بيته الحرام، ينبغي عليك أن تكثر من التسبيح والاستغفار عند تمام العبادة. نستغفر الله ونتوب إليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام نسأل الله الكريم أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين. نرجو من كل أخ أو أخت استمع لهذا العمل الطيب المبارك وانتفع به أن يدعو لفضيلة الشيخ وللقائمين على الصفحة المباركة، ولمتابعة كل ما هو جديد من خطب ومحاضرات لفضيلة الشيخ محمد بسيوني يرجى متابعة الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ محمد بسيوني على الفيسبوك، أو متابعة قناة الشيخ على اليوتيوب، وللتواصل عبر خدمة الواتساب لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم مع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يرجى التواصل على رقم 01-009-2-5-3 من داخل مصر، وللتواصل من خارج مصر 00-2-009-2-5-3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.